ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ثم بين منته على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنه كلفه الأحمال الثقال من آباء النبوة ليزداد شرفا ويعظم قدرا، فقال: ولو شئنا، أي ولو أردنا أن نرسل رسولا إلى أهل كل قرية لبعثنا في كل قرية نذيرا، أي لأرسلنا في كل مصر ومدينة نذيرا، أي نبيا ينذر أهلها. وخفت عنك آباء النبوة، ولكن بعثناك إلى القرى كلها وحملناك ثقل النذارة لتستوجب بصبرك ما أعددناه لك من الكرامة والمنزلة الرفيعة، فقابل ذلك بشكر النعمة وبالثبات والاجتهاد في الدعوة وإظهار الحق، كما قال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وثبت في الصحيحين: بعثت إلى الأحمر والأسود، أي إلى العجم والعرب. والخلاصة أنا عظمناك بهذا الأمر وجعلناك مثقلا بأعبائه لتحوز ما ادخر لك من عظيم جزائه وكبير مثوبته، فعليك بالمجاهدة والمصابرة، ولا عليك من تلقيهم الدعوة بالإعراض والمشاكسة. فلا تطع الكافرين، أي لا توافقهم فيما ندبوك إليه من عبادة الآلهة واتباع دين الآباء، واغلظ عليهم ولا تداهنهم، واثبت على الدعوة وإظهار الحق، وجاهدهم، أي جادلهم ودافعهم عن الدين الحق به، أي بالقرآن، أي بتلاوة ما في تضاعيفه من المواعظ وتذكير أحوال الأمم المكذبة لرسلها جهادا كبيرا، أي عظيما تاما شديدا لا يخالطه فتور. انتهى من تفسير حدائق الرمح والريحان.